أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. وإن كثير

ولا تكونن من المشركين ولا تدع وَمَا

ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما صدق الله.